بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى في محرره: باب الحيض. روى ابن عدي عن محمد بن عمرو عن ابن شهاب ابن عن محمد بن روى ابن روى ابن أبي عدي ابن أبي روى ابن أبي عدي لأن لو قلت روى ابن عدي انصرف الذهن إلى صاحب الكامل إلى صاحب الكامل، ويكون حينئذ مؤشر إلى ضعف الخبر، لأن ما يتفرد به ابن عدي ضعيف وهم ظنة الضعيف، وما نمي لعد وخط وكر ومسند الفردوس ضعفه شهر، فهذه مظن الضعيف. روى ابن أبي عدي نعم روى ابن أبي عدي عن محمد بن عمرو عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن دم الحيض دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي. رواه أبو داود والنسائي وابن حبان والدارقطني، وقال: رواته كلهم ثقات. والحاكم وقال: على شرط مسلم. وقال النسائي: قد روى هذا الحديث غير واحد فلم يذكر أحد منهم ما ذكر ابن أبي عدي. وقال أبو حاتم: لم يتابع محمد بن عمرو على هذه الرواية وهو منكر. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الحيض. الحيض مصدر حاض التحيض حيضا، وأصله من السيلان، وجاء في كتب اللغة من قول العرب: حاض الوادي، يعني سال، ومناسب جدا للمعنى الاصطلاحي، فهو سيلان، سيلان الدم من المرأة، ويعرفه أهل العلم بأنه دم طبيعة وجبلة يرخيه الرحم، يرخيه الرحم من رحم المرأة البالغة في أوقات معلومة، في أوقات معلومة. والله جل وعلا خلقه وأوجده لحكمة، وقد كتبه على بنات آدم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة، وجاء ما يدل على أن نساء بني إسرائيل ابتلين بالحيض، حتى قال بعضهم أن الحيض لم يعرف قبل نساء بني إسرائيل، لكن هذا كلام صحيح وليس بصحيح. في الحديث الصحيح أن الله كتبه على بنات آدم، يعني من أول الأمر بنات آدم لصلبه فما دونهن وما بعدهن. وما جاء مما يدل على أن الله كتبه على بنات بني إسرائيل أو ابتلى بنات بني إسرائيل به، فإنما يراد به إن صح كثرته، كثرته يحمل على كثرته، وأنهن ابتلين بذلك. خلقه الله جل وعلا لحكمة عظيمة، وهي تغذية الجنين، تغذية الجنين. ولذا القول الصحيح من أقوال أهل العلم أن الحائض لا تحيض، أن الحامل لا تحيض، الحامل لا تحيض، بدليل أن الحيض جعل علامة على براءة الرحم. الحيض حينما جعل في العدد إنما سبب ذلك ليعلم بذلك براءة الرحم، ولو كانت الحامل تحيض ما عرفنا براءة رحمها بعدم الحيض. ولهذا المرجح عند أهل العلم أن الحامل لا تحيض، وما ينزل معها من دم يحكم بأنه دم فساد، استحاضة أو نزيف على ما سيأتي في الاستحاضة. قال: وروى ابن أبي عدي عن محمد بن عمرو عن ابن شهاب عن عروة. محمد بن أبي عدي ثقة، ثبت مكانه في الحفظ، معروف عند أهل العلم. ومحمد بن عمرو فيه ما تقدم من لين في حفظه، ضعفه بعضهم بسببه، ووثقه آخرون لديانته، وتوسط بعضهم، ولعله هو المرجح أن حديثه من قبيل الحسن، لأن ضعفه ليس بشديد، ضعف الحفظ عنده ليس بشديد، فحديثه من قبيل الحسن. عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها الحديث. هذا الحديث اختلف فيه أهل العلم اختلافا كبيرا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: رواه أبو داود والنسائي وابن حبان والدارقطني، وقال رواته كلهم ثقات، والحاكم وقال على شرط مسلم، وقال النسائي قد روى هذا الحديث غير واحد، فلم يذكر أحد منهم ما ذكر ابن أبي عدي. وقال أبو حاتم: لم يتابع محمد بن عمرو على هذه الرواية وهو منكر. على كل حال صححه آخرون واستنكره بعضهم. ابن القيم رحمه الله تعالى يقول في تهذيب سنن أبي داود، وهذا الكتاب في غاية الأهمية لطالب العلم، لا يستغني عنه طالب علم، بين فيه العلل التي في سنن أبي داود بكلام لا نظير له عند المتأخرين، فهو به يحاكي المتقدمين ويدل على إمامته ورسوخ قدمه في هذا الشأن رحمه الله. يقول: حديث عروة عن فاطمة هذا قال ابن القطان في بيان الوهم والإهام منقطع كالنقل ابن القيم، لأنه انفرد به محمد بن عمرو عن الزهري عن عروة، ورواه عن محمد بن عمرو محمد بن أبي عدي مرتين، إحداهما من كتابه هكذا، والثانية زاد فيه عائشة بين عروة وفاطمة، وهذا متصل، زاد فيه عائشة بين عروة وفاطمة، هو الذي ساقه المؤلف واعتمده، وهذا متصل، ولكن لما حدث به من كتابه منقطعا ومن حفظه متصل فزاد عائشة أورث ذلك نظرا فيه، وقد جاء في سنة أبي داود مصرحا به أنه أخذه من عائشة لا من فاطمة، فإذا نسبه إلى فاطمة مباشرة عن عروة عن فاطمة يكون أسقط عائشة، ومكانه من عائشة معروف خالته. والحديث الذي ساقه المؤلف هنا من مسند عائشة ولا من مسند فاطمة؟ من مسند عائشة، فإذا أسقط عائشة صار من مسند فاطمة، يقول إنه أخذه من عائشة لا من فاطمة، فإذا أسقط عائشة صار منقطعا، هذا كلام ابن القطان. يقول ابن القيم: أما قوله إنه منقطع فليس كذلك، فإن محمد بن أبي عدي مكانه من الحفظ والإتقان معروف لا يجهل، وقد حفظه وحدث به مرة عن عروة عن فاطمة ومرة عن عائشة عن فاطمة، وقد أدرك كلتيهما وسمع منهما بلا ريب، ففاطمة بنت عمه وعائشة خالته، فالانقطاع الذي رمي به حديث مقطوع دابره. هذا كلام القيم، وقد صرح بأن فاطمة حدثته به، يعني لا يمنع أن يكون يرويه عن فاطمة بواسطة عائشة، وأن يرويه عنها مرة أخرى بدون واسطة، لا مانع أن يسمع الحديث بواسطة عن صاحبة الشأن ثم بعد ذلك يسمعه منها فيرتقي ويترك الواسطة، وله أمثلة كثيرة وهذا منها. فالمرجح أن الحديث ثابت وأقل أحواله الحسن. عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض. يأتي في الأحاديث الأخرى حديث حمنة وحديث أم حبيبة وفي غير هذا الكتاب حديث أخرى، لأنه بلغ عدد المستحاضات في زمن النبي عليه الصلاة والسلام 9، وهن ابتلين بالاستحاض. حمنة استحيضت 7 سنين، فهذه بلوى نزيف مصيبة بالنسبة للمرأة، لكنها من ضمن المصائب التي تؤجر عليها إذا صبرت واحتسبت، وقد شكت إلى النبي عليه الصلاة والسلام على ما سيأتي، فالشكوى إنما تكون فيما يضر بالإنسان على ما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى، فلا شك أن مثل هذا يضر بالمرأة، لكن عليها أن تصبر وتحتسب كغيرها من المصائب. 9 ذكرهن أهل العلم فيمن استحيض. السيوطي نظمهن في حاشيته على النسائي في بيتين، يقول: قد استحيضت في زمان المصطفى 9 نساء قد رواها الراوية: بنات جحش، سودة والفاطمة، زينب، أسماء، سهلة وبادية. سودة فاطمة وزينب وأسماء وسهلة وبادية 6، وبنات جحش 3، بنات جحش 3، حمنة وأم حبيبة وأيضا زينب أم المؤمنين 3، مع أنه ثبت حديث أم حبيبة وحديث ثبت حديث حمنة، لكن حديث زينب لم يثبت. فالقول بأنها كانت تستحاض يحتاج إلى دليل. أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض، والاستحاضة والحيض أصل المادة واحدة، الحيض والاستحاضة أصل المادة والحروف الأصلية واحدة، لكن زيد في الاستحاضة حروف لا توجد في الحيض، وأهل العلم يقررون أن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، فدل على أن في الاستحاضة قدر زائد عن الحيض. قد تشتمل الاستحاضة على حيض وزيادة، وقد تنفرد عن الحيض إذا جاءت في غير وقته وقلت مدته عن مدة الحيض تكون أقل، لكن الغالب أن الاستحاضة أكثر من الحيض، وهذا هو السبب في الزيادة على ما جاء في أصل المادة. السين والتاء زائد على ما على أصل المادة التي هي الحاء والياء والضاد. قولهم زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، هل هو مضطرد ولا غير مضطرد؟ نعم غير مضطرد. من ذلك صيغة المبالغة فاعل حذر، مثلا حذر أبلغ من حاذر، أبلغ وأقوى في المعنى من حاذر، مع أن حاذر أكثر في الحروف، فهذا ليس بمضطرد إنما هو أغلبي. فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض، يعني مبتلعت، ابتليت بهذا بخروج الدم بكثرة ونزيف، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دم الحيض أسود، إن دم الحيض دم أسود يعرف، وفي رواية يعرف، يعرف يعني تعرفه النساء، تعرفه النساء دم الحيض تعرفه النساء، لأنه يتكرر عليهم. ولذلك البنت المبتدأ أول ما تبدأ ما تدري، تفزع إذا رأت الدم، فإذا أخبرت أمها أخبرتها لأنها تعرف، فيعرف يعني يعرفه النساء. الرواية الأخرى يعرف يعني له عرف أي رائحة، فدم الحيض له علامات منها أنه أسود وله رائحة منتنة، وهو أيضا ثخين غليظ، ثخين غليظ أسود منتن، هذه علامات دم الحيض، بخلاف دم الاستحاضة، بخلاف دم الاستحاضة فإنه أحمر وليس له رائحة، وهو أيضا رقيق ليس بثخين. هذه العلامات الفارقة بين دم الحيض ودم الاستحاضة. ويذكر بعضهم أن دم الحيض لا يتخثر بسرعة، يعني لا يتأكسد ولا يتجلط بسرعة، بخلاف غير من الدماء فإنه بمجرد ما يخرج نعم يتأكسد. إيش معنى يتأكسد؟ إذا جاء مر عليه الأكسجين يعني يكون صلب بدلا من أن كان بعد أن كان سائلا. إن دم الحيض دم أسود يعرف أو يعرف، فإذا كان ذلك، إذا كان ذلك يعني وجد ذلك، فكان هنا تامة ولا ناقصة؟ تامة. فإذا كان ذلك فأمسكي، ذلك ولا ذلك؟ نعم. الآن الإشارة للمرأة ولا للدم؟ إذن يكون ذلك. فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، هذا دليل على أن الحائض لا تصلي وأيضا هي لا تصوم، وهذا محل إجماع بين أهل العلم، تمسك عن الصيام عن الصلاة ولا يصحان منها، لو فعلت بل يحرم عليها أن تصوم وتصلي. فأمسكي عن الصلاة يعني إذا وجد ذلك الدم الموصوف بهذه الأوصاف فأمسكي عن الصلاة. فإذا كان الآخر يعني غير الأسود الذي له رائحة المعروف عند النساء، إذا وجد غيره فتوضأ وصلي. فإذا كان الآخر يعني دم الاستحاضة الأحمر فتوضأ وصلي. وأهل العلم يقول هذا محمول على المبتدئة أو المبتدأة، مبتدئة ولا مبتدأة؟ نعم. أو يصح الأمران، هي التي بدأت أو بدئت بالدم؟ هي بدئت. طيب ماذا عن المجادلة والمجادلة؟ نعم. طيب تجادل وتجادل أيضا، لأن الفعل من طرفين وهنا من طرف واحد. في البخاري باب بدء الحيض، بدء الحيض فالذي يبدأ الحيض، فهي مبتدأة، مبتدأة. ألا يصح أن يقال أنها مبتدئة بمعنى أنها جديدة على هذا الأمر؟ كما يقال هذا طالب مبتدئ، لكن إسناد الفعل إلى الطالب، وإسناد الابتداء هنا إلى الحيض لا إلى المرأة. هذا الحديث عند الإمام أحمد محمول على المبتدأة غير المعتادة، فغير المعتادة التي هي المبتدأة تعمل بالتمييز، تعمل بالتمييز، والمعتادة تعمل بعادتها. هذه امرأة مبتدأة، بنت مبتدأة، أول ما نزل عليها الحيض شهر كامل، لكن يتغير لونه من حين إلى آخر، يكون أسود أحيانا ويكون أيضا أحمر أحيانا. مثل هذه التي ليست لها عادة تعمل بالتمييز كما هنا، إذا جاء الأسود تمسك، إذا جاء الآخر تتوضأ وتصلي. أختها التي أكبر منها لها عادة من 5 سنوات وهي تحيض، ولها عادة 6 أيام مثلا تعمل بعادتها، ولو اختلفت العادة مع التمييز. هذا عند من؟ الإمام أحمد. فالحديث محمول عنده على المبتدأ غير المعتادة، فتعمل حينئذ بالتمييز. الإمام أحمد أيضا له رواية توافق مذهب الشافعي، وهي أن العمل بالتمييز مطلق، وهذا الحديث يشمل المبتدأ ويشمل أيضا المعتادة، فالتمييز أقوى من العادة، التمييز أقوى من العادة عنده عند الشافعي، ورواية عند الإمام أحمد، والعادة عند الإمام أحمد في المشهور عنه أقوى. الحالة الثالثة التي لا عادة لها ولا تمييز، المميزة تعمل بالتمييز، المعتادة تعمل بالعادة، التي لا عادة ولا تمييز سيأتي أنها تحيض غالب عادة نسائها 6 أو 7 على ما سيأتي. في زاد المستقنع يقول: المستحاضة المعتادة ولو مميز تجلس عادتها، تجلس عادتها، معتادة 6 أيام جاءها الدم الأسود 5 أيام، من قطع في السادس يقول تجلس السادس لأنه معتادة، والعادة عنده أقوى من التمييز. عادتها 6 أيام زاد معها الدم الأسود 7 أيام، يقول تجلس عادتها 6 أيام. ولا شك أن التفاوت في الدم له أثر في الحكم، له أثر في الحكم، والأدلة على هذا وهذا كما سيأتي في الأحاديث، كما سيأتي في الأحاديث. فالإمام أحمد له أدلته، وأجاب عن أدلة الآخرين بمثل هذا بحمل على ما ذكر، والشافعي قوله واضح: كل النساء مبتدأة معتادة كبيرة صغيرة زادت معها المدة استحيضت شهر، إذا كان الدم أسود يعرف أو يعرف تجلس، هذا الشهر أسبوع، الشهر الثاني 5 أيام، الثالث 10 أيام تجلس تعمل بالتمييز مطلقا. هذا قول الإمام الشافعي، وهو رواية عن الإمام أحمد، والقول المعروف عند الحنابلة أن تعمل عادتها، تجلس عادتها، إذا كانت معتادة 6 تجلس 6 فقط، ولو زاد الدم إلى 10، ولو نقص الدم إلى 3. إن دم الحيض دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي. حمل الحديث على المعتادة، حمل الحديث على المعتادة كما يقول الحنابلة، الداعي إليه معارضته لما سيأتي لبعض الأحاديث، وأنها تحيض 6 أيام و7 وتجلس عادتها التي كانت تحيضها. فمن دام عارض تلك الأحاديث ونص على أن المعتادة تجلس عادتها، دل على أن هذه غير معتادة لأنها أحيلت على التمييز. يقول في الزاد: والمستحاضة المعتادة ولو مميزة تجلس عادتها، وإن نسيتها عملت بالتمييز، نسيت العادة ما تدركها تعمل بالتمييز، فإن لم يكن لها تمييز لا عادة ولا تمييز، ماذا تصنع؟ تجلس غالب الحيض، غالب ما تحيضه، ما يحيض أقاربها من النساء 6 أو 7 على ما سيأتي. فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي، باعتبار أنه انقطع، توضئي وصلي، انقطع الأسود المعروف عند النساء وجاء الأحمر، هل يكفي أن نقول توضئي وصلي أو لا بد من الغسل لأن الحيض انتهى، وبانقطاعه حقيقة أو حكما يجب الغسل؟ الآن في الحديث: فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي، وسيأتي ما يدل على الاغتسال، لكن الأصل أن الحائض إذا انقطع دمها حقيقة أو حكما في حال الاستحاضة مثلا، وحكمنا بأنه انقطع إما بالتمييز إن كان هناك تمييز، أو بالعادة إن كان هناك عادة، أو بجلوسها غالب أيام الحيض، ينقطع حكما، وإن لم ينقطع حقيقة يجب عليها الغسل. فإذا انقطع الدم حقيقة أو حكما وجب عليها الغسل. هنا يقول: فإذا كان الآخر انقطع الأسود المعروف فتوضئي وصلي، يكفي الوضوء ولا ما يكفي؟ يعني بعد المعروف المقرر بالنسبة للحيض والاغتسال، يعني غسل الحيض واجب ولا مو واجب؟ واجب، هذا معروف مقرر، فهذا أمر لا بد منه وإن سكت عنه في هذا الحديث، أمر لا بد منه وإن سكت عنه في هذا الحديث، لأنه معلوم من أدلة أخرى. فتغتسل إذا انقطع الأسود المعروف، ثم بعد ذلك تتوضأ وتصلي لكل صلاة، ولا يلزمها غسل على ما سيأتي تقريره، تتوضأ وتصلي. يقول: رواه أبو داود والنسائي وابن حبان والدارقطني، قال: رواته كلهم ثقات، والحاكم قال: على شرط مسلم، وقال النسائي: قد روى هذا الحديث غير واحد، فلم يذكر أحد منهم ما ذكر ابن أبي عدي، لم يذكر ما ذكر ابن أبي عدي في إيش؟ في متنه أو في إسناده؟ في متنه أو في إسناده، يعني عائشة ابن أبي عدي ذكر عائشة، ومن عداه لم يذكر عائشة، ما ذكر ابن أبي عدي. وقال أبو حاتم لم يتابع، لم يتابع محمد بن عمرو على هذه الرواية، وهو منكر، وهو منكر. ومجرد التفرد عند بعض أهل العلم نكاره، ولا شك أن تفرد من لا يحتمل تفرده نكاره عند جمع من أهل العلم، المتقدمين يطلقون عليه النكارة، لا سيما إذا كان لا يحتمل تفرده، وهو أحد قسمي المنكر والشاذ عند ابن الصلاح. القسم الأول ما تضمن مخالفة، والثاني مجرد التفرد بالنسبة لمن لا يحتمل تفرده، وعرفنا أن الحديث أقل أحواله أنه حسن. نعم. قال رحمه الله: وعن أسماء بنت عميس رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله إن فاطمة بنت أبي حبيش استحيضت منذ كذا وكذا فلم تصلي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، هذا من الشيطان، لتجلسي مركن فإذا رأت صفرة كمنبر مركن لتجلس في مركن فإذا رأت صفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا، وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا، وتغتسل للفجر غسلا، وتتوضأ فيما بين ذلك. رواه أبو داود والدارقطني والحاكم، وقال على شرط مسلم، وقد أعله بعضهم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى في الحديث الثاني: وعن أسماء بنت عميس. أسماء بنت عميس معروفة، كانت تحت، كانت زوجة لمن؟ جعفر بن أبي طالب طيار، ثم بعده لما استشهد تحت أبي بكر، ثم بعده لما مات علي بن أبي طالب، علي بن أبي طالب. وعن أسماء بنت عميس قالت: قلت يا رسول الله إن فاطمة بنت أبي حبيش التي مر ذكرها في الحديث السابق استحيضت منذ كذا وكذا فلم تصلي، يعني تركت الصلاة لأنها مستحاضة، لأنه يخرج منها الدم، بناء على أن كل من خرج من الدم لا تصلي، فيتركت الصلاة فلم تصلي منذ كذا وكذا. فقال رسول الله: سبحان الله، كيف تترك الصلاة هذه المدة وهذا ليس بحي، إنما هو ركضة من الشيطان؟ هل أمرت بقضاء ما تركته من الصلوات؟ هل جاء أمرها بما تركت بقضاء ما تركته من الصلاة؟ يعني الحديث ليس فيه شيء من ذلك، لكن التعجب يعني كون تترك الصلاة، يعني القواعد العامة والأدلة والنصوص الكثيرة تدل على أن من ترك صلاة نسيها أو نام عنها فليصلي إذا ذكر، لكن الجاهل مثل هذه، وهذا يحصل كثير من النساء في بداية الأمر تترك الصلاة، تترك الصيام ولا تقضي، ثم تسأل بعد سنين، هي في أول الأمر لما بلغت، وقد تكون بلغت في سن مبكرة في التاسعة أو في العاشرة، ثم تستمر لا تصلي ولا تصوم بناء على أنها ما زالت، ثم يأتي السؤال بعد سنين ثم تقول: لا أحصي كم رمضان تركت، أو تزعم أنه لا يلزمها قضاء. هذه في الأيام التي هي حيض بالفعل وليست كل المدة لا تصلي ولا تقضي ولا تصوم بل تقضي الصيام، لكن هذه ما قضت، ما صلت ولا أمرت بقضاء، فهل نقول أن الجاهل يعذر بمثل هذا، أو نقول إذا كانت تحصيه تحصي هذا ولا يشق عليها؟ يعني امرأة استحيضت 7 سنين وتركت الصلوات، هذه يشق عليها أن تؤمر بالقضاء، لكن إذا كانت في بيئة مسلمة هل يخفى مثل هذا عليها، أو هذا مرده التساهل للجهل والتفريط؟ أما إذا كان القضاء يشق مثل هذا المشقة تجلب التيسير، أما إذا كان محصور معروف مضبوط ما فرطت فيها فيلزمها القضاء، والأدلة تدل على هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، تعجب، مكثت هذه المدة الطويلة لا تصلي، هذا من الشيطان، هذا من الشيطان. في الحديث الذي يليه قال: إنما هي ركضة من الشيطان، ركضة من الشيطان يعني رفسة، ركضها يعني رفسها، وهو يجري من ابن آدم مجرى الدم، سلط على بني آدم إذا لم تكن الصلة بالله جل وعلا وثيقة يكثر من التسلط عليه، يكثر من التسلط عليه فينسيه ما يحتاج إلى ذكره، وقد يحصل له بسببه غفلة تضره يتضرر بسببها. المقصود أن على الإنسان أن يكون على ذكر من الله جل وعلا، لهجا بذكره، متصلا به، متعلقا به، مستعيذا بالله جل وعلا من الشيطان وشركه وشره. سبحان الله، هذا من الشيطان التجلس، اللام لام الأمر، والأصل فيه الوجوب. التجلس في مركن، المركن قالوا الإجانة التي تغسل فيها الثياب، يعني مثل الطست، تجعل طست تجلس فيه. فإذا رأت صفرة فوق الماء فلتغتسل، هذا اختبار. وجود الصفرة فوق الماء دليل على إيش؟ وجدت الصفرة، نعم، يعني انقطاع الدم الأسود، ولا يلزم أن يكون انقطع الدم كله، نعم، انقطاع الدم الأسود، لأن الأحمر إذا اختلط بالماء صار أصفر. فإذا رأت صفرة فوق الماء فلتغتسل، واللام لام الأمر، والأصل في الأمر الوجوب، والجمهور حملوه على الاستحباب على ما سيأتي. فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا، وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا، وتغتسل للفجر غسلا، يعني تغتسل 3 مرات باليوم، لأن أمرها بالاغتسال 5 مرات يشق عليها. فلتغتسل 3 مرات، للظهر والعصر هذا غسل واحد، وللمغرب والعشاء غسل ثاني، وللفجر غسل ثالث. يعني وجود الصفرة هل هو علامة على انقطاع الدم بالكلية أو انقطاع دم الحيض؟ نعم، دم الحيض فقط، لأنه لو كان علامة لانقطاع الدم بالكلية ما أمر أن تغتسل 3 مرات، تغتسل مرة واحدة وانتهي الإشكال. تغتسل للمغرب والعشاء، تغتسل للظهر والعصر، تغتسل للفجر. والحديث الذي يليه أنها تجمع بين الصلاتين، لأن التوقيت مع الأمر بالاغتسال لكل وقت يشق عليها. وسيأتي ما في الجمع اللاحق هل هو حقيقي أو صوري. وتتوضأ فيما بين ذلك، تتوضأ فيما بين ذلك أن تغتسل للظهر والعصر. فإذا اغتسلت وصلت الظهر ووجد فاصل بينها وبين العصر تتوضأ للعصر، وقل مثل هذا فيما بين المغرب والعشاء. في سبل السلام يقول اختلف العلماء، يعني في حكم الاغتسال بالنسبة للمستحاضة، فروي عن جماعة من الصحابة والتابعين أنه يجب عليه الاغتسال لكل صلاة، وجاء الأمر به واغتسل لكل صلاة، وذهب الجمهور إلى أنه لا يجب عليها ذلك، وضعفوا رواية الاغتسال لكل صلاة، وقيل إنه منسوخ، وقيل إنه منسوخ بحديث فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تتوضأ لكل صلاة، على ما سيأتي في حديثها أنها كانت تتوضأ لكل صلاة، وجاء أمرها بذلك، توضئي لكل صلاة. والجمع بين الأحاديث بحمل الأمر على إيش؟ الاستحباب. الجمهور حملوه على الاستحباب، لأن الأحاديث الأخرى صرفت هذا الحديث، وإلا فالأصل أن اللام للأمر، والأمر أصله الوجوب. عدم ذكره في الوقائع اللاحقة والاكتفاء بالأمر بالوضوء دليل على أنه ليس بواجب. الجمع بين الأحاديث بحمل الأمر على الاغتسال بالاغتسال على الندب أولى، لأن منهم من قال هو منسوخ، أولى من القول بالنسخ، لأنه إذا أمكن الجمع لا يصار إلى النسخ، والقول والنسخ أيضا لا يثبت بالاحتمال. يقول رواه أبو داود والدارقطني والحاكم قال على شرط مسلم، وقد أعله بعضهم، وقد أعله بعضهم. ممن أعله؟ البيهقي، قال عقبه هكذا رواه سهيل بن أبي صالح عن الزهري عن عروة، واختلف فيه عليه، والمشهور رواية الجمهور عن الزهري عن عروة عن عائشة في شأن أم حبيبة بنت جحش على ما سيأتي، لا أنها في قصة فاطمة بنت أبي حبيش. وعلى كل حال، الحديث مروي من طريق سهيل بن أبي صالح عن الزهري عن عروة عن أسماء، وسهيل بن أبي صالح في كلام لأهل العلم أنه لا يرتقي إلى درجة أو إلى مرتبة الثقات الأثبات، فيه كلام كثير لأهل العلم، لكن المرجح في شأنه أنه مثل محمد بن عمرو حديثه حسن. نعم. قال رحمه الله: وعن حمنة بنت الجحش قالت: كنت استحاض حيضة كثيرة شديدة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستفتيه وأخبره، فوجدته في بيت أختي زينب بنت جحش، فقلت: يا رسول الله، إني استحاض حيضة كثيرة شديدة، فما تأمرني فيها؟ قد منعتني الصيام والصلاة. قال: أنعت لك الكرسف فإنه يذهب الدم. قالت: هو أكثر من ذلك. قال: فتلجمي. قالت: هو أكثر من ذلك. قال: فاتخذي ثوبا. قالت: هو أكثر من ذلك، إنما أثج ثجا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سأمرك بأمرين، أيهما صنعت أجزى عنك، فإن قويت عليهما فأنت أعلم. فقال: إنما هي ركضة من الشيطان، فتحيضي 6 أيام أو 7 أيام في علم الله، ثم اغتسلي، فإذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت فصلي 24 ليلة أو 23 ليلة وأيامها، وصومي وصلي، فإن ذلك يجزئك. وكذلك فافعلي كما تحيض النساء وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن، فإن قويت على أن تؤخر الظهر وتؤجل العصر فتغتسلين حين تطهرين وتصلين الظهر والعصر جميعا، ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء، ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي، وتغتسلين مع الصبح وتصلين، وكذلك فافعلي وصومي إن قويت على ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو أعجب الأمرين إلي. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي، وهذا لفظه، وصححه، وكذلك صححه أحمد بن حنبل، وحسنه البخاري. وقال الدارقطني: تفرد به ابن أبي عقيل وليس بقوي. وقال الدارقطني: تفرد به ابن عقيل وليس بقوي. ووهنه أبو حاتم. وقال البيهقي: تفرد به عبد الله بن محمد بن عقيل، وهو مختلف في الاحتجاج به. نعم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن حمنة بنت جحش أخت زينب أم المؤمنين وأخت أم حبيبة الآتي ذكرها، قالت: كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة. كنت أستحاض يعني فيما مضى، ولعله استمر بها لأنها مبتلات، استحيضت في بعض الروايات 7 سنين. كنت أستحاض حيضة كثيرة يعني في كمية الدم كثرة شديدة، كانت تثج ثجا على ما سيأتي، يسيل منها الدم بغزارة شديدة بقوة، يندفع منها الدم بقوة. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستفتيه، السين والتاء للطلب، يعني أطلب الفتوى في أمري وشأني. الفتوى بيان الحكم، يفرق أهل العلم بين الفتوى والقضاء، لأن الفتوى بيان الحكم مع عدم الإلزام به، والقضاء بيان الحكم مع الإلزام، والمفتي موقع عن الله جل وعلا، يبين للناس حكم الله في الوقائع، وهو نائب عن الله، فإن كان بحق فالفتوى من أفضل الأعمال، وقد تولاها سادات الأمة من نبيها إلى يومنا هذا، وإن كانت بغير حق فليكن المرء منها على حذر، فهي جديرة بالتوقي لما ورد في شأنها من النصوص ما يدل على عظم أمرها، وأنها قول على الله بغير علم وكذب على الله. تستفتي النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام مفتي، وهو إمام المفتين، والمفتون هم الموقعون عن الله جل وعلا. ابن القيم كتاب عظيم جدا في هذا الباب اسمه إعلام الموقعين عن رب العالمين، ويقصد بذلك المفتين، إعلام أو أعلام، إعلام يعني إخبار، فكل من يتصدى للفتوى لابد أن يقرأ هذا الكتاب، لأن في شروط المفتي وأداب المفتي ونماذج للفتوى، فتاوى النبي عليه الصلاة والسلام وفتاوى الصحابة والتابعين ومن بعدهم، أو أعلام كما ضبطه بعضهم، ففيه الأعلام من هذه الأمة الذين قاموا بهذا الشأن العظيم. وجاء في حق الله جل وعلا ما يدل على أنه مفتي ويفتي. يستفتونك بالكلالة قل الله يستفتونك، نعم، قل الله يفتيكم في الكلالة، يفتيكم في الكلالة، فأخبر عن نفسه جل وعلا أنه يفتي. أستفتيه وأخبره يعني عن أمري وشأني، فوجدته في بيت أختي زينب بنت جحش أم المؤمنين، فقلت: يا رسول الله، إني أستحاض حيضة كبيرة بعض النسخ كثيرة على ما تقدم في صدر الحديث شديدة، فما تأمرني فيها قد منعتني الصيام والصلاة. والنساء لا سيما من اتصف منهن بالحرص على أمر الدين يشق عليها هذا الأمر مشقة عظيمة، ويحز في نفسها أن الناس يصلون وتراهم يصلون ويصومون وهي لا تصوم ولا تصلي. ولذا يعمد كثير من النساء من أجل استغلال الأوقات والأماكن الفاضلة إلى استعمال وتناول ما يمنع من نزول الدم، لأن هذا فيه مشقة على النفس بالنسبة لمن لديها حرص. وإلا بعض النساء تفرح أن الدورة تأتيها في العشر الأواخر لئلا تلام بالنسبة لحضور الصلوات المطولة التي تشق عليها، على خلاف ما تهواه النفوس، لكن أهل الحرص يشق عليهم ذلك. وهذا ينبني على مسألة، وهي هل الحيض مرض بحيث يكتب للحائض ما كانت تعمله قبل ذلك، وأنها إذا لم يمنعها من الصوم مع الناس والصلاة مع الناس إلا الحيض يكتب لها أو لا يكتب؟ المريض والمسافر يكتب له ما كان يعمله صحيحا مقيما، والمسألة خلافية بين أهل العلم. فلكونه أذى قل هو أذى، سألونك عن المحيض قل هو أذى، فمنهم من يلحقه بالمرض لأنه أذى يؤذي كالمرض، ويمنع من مزاولة الأعمال مثل ما يمنع المرض، فيقول اكتب لها مدام المنع ليس بيدها ولا بسببها، فما المانع من كتابة أجرها على هذا القول؟ والقول الآخر يقول لا يكتب لها، ولذا عد حيضها نقصان في دينها، لأن لو كان يكتب لها ما صار نقصان. وعلى كل حال الله جل وعلا رؤوف الرحيم، إذا علم من المرأة صدق النية وأنه ما منع من هذه العبادة إلا ما خلقه الله جل وعلا فيها، فالله جل وعلا لم يضيع عملها ولم يضيع نيتها. من بعض الناس يؤجر أجر المجاهد وفي الجهاد لا يلزم، كالأعمى مثلا يتمنى أن لو كان مبصرا فيجاهد، مثل هذا يؤجر على هذه النية. لكن بعض المبصرين يعاقب معاقبة المتخلف ولو كان في الصف، شخص في الصف يجاهد يتمنى أن لو كان أعمى أو عرج من أجل أن لا يجب في حقه الجهاد، مثلا نيات متفاوتة بلا شك، والنية لها مدخل كبير في الثواب والأجر، بل المدار عليها، فالأعمال بالنيات. فما تأمرني فيها قد منعتني الصلاة الصيام والصلاة. بعض النساء يحز في نفسي أن الناس يصومون في رمضان وهي تصوم لا رغبة في العبادة أو استغلالا لهذا الوقت الفاضل، وإنما يشق عليها أن تصوم وحدها إذا انتهى صيام الناس، هذه ظنية ولها مدخل في ثوابها قلة وكثرة، فالناس يتفاوتون، والرجلان يصليان بجوار أحدهما الآخر في الصف وبين صلاتيهما مثل ما بين السماء والأرض، فالأمور بمقاصدها والأعمال بنياتها. قال أنعت لك الكرسف، يعني أصف لك الكرسف يعني القطن، فإنه يذهب الدم يعني يمتص الدم. قالت وأكثر من ذلك، ما يكفيه الكرسف. قال فتلجمي، يعني تحفظي، اجعلي في موضع الدم عصابة أو حفاظة، استثفري. والاستثفار عندهم كما جاء في حديث اسماء بنت عميس لما ولدت في الميقات، استثفري تربط على وسطها حبل ثم تأتي بخرقة، ولا حاجة إليه ولا داعي له الآن، لأنه يوجد أمور ميسرة تحفظ بها النساء، ما تحتاج حبال ولا تحتاج إلى شد ولا ربط، ثم بعد ذلك تأتي بخرقة تلفها على قبلها وتربطه بهذا الخيط. فتلجمي، قالت وأكثر من ذلك. قال فاتخذي ثوبا، يعني أكثر من مسألة التلجم الذي يكتفى فيه على موضع الخارج، زيدي في اللف. قالت وأكثر من ذلك، إنما أثج ثجا، تثج ثجا، والثج هو سيلان الدم بقوة وأفضل الحج إيش؟ العج والثج. العج رفع الصوت بالذكر والتلبية، والثج ثج الدم في الهدي. ثم ترون للذبيحة لما تذبح الأضحية أو الهدي أو غيرها كيف يخرج الدم؟ ثج، يعني بقوة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سأأمرك بأمرين، أيهما صنعت أجزأ عنك، فإن قويت عليهما فأنت أعلم. يعني الأمر متروك إليك، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، والنبي عليه الصلاة والسلام رؤوف الرحيم بأمته، ترك الأمر لاختيارها، فإن قويت عليهم فأنت أعلم. فقال: إنما هي ركضة من الشيطان، يعني رفسة بالرجل، اركض برجلك، والركضة هي الرفسة وزنا ومعنى من الشيطان. فتحيضي 6 أيام أو 7 أيام، 6 أو 7، أو هذه للتخيير أو للشك أو للإباحة أو للتنويع والتقسيم، خير أبح قسم بأو أبهمي، أو للإبهام، يعني أن الأمر مبهم، فإن كان كذا فافعلي كذا أو كذا. يقول: هذا للتنويع، هذا للتنويع. فبعض النساء تتحيض 6 أيام باعتبار أن أقاربها جرت العادة أنهن يجلسن 6 أيام، وبعض النساء تجلس 7 أيام لأن أقاربها تجلس 7. لكن هو يخاطب عليه الصلاة والسلام امرأة واحدة، كيف يكون تنويع وامرأة واحدة؟ التنويع باعتبار أن الأقارب أنواع، لا أن المخاطبة أنواع، لا، أقارب أنواع. فإن كنت من هذا النوع التي أقاربها تصيبها الحيضة 6 أيام فتحيضي 6 أيام، وإن كنت من هذا النوع التي أقاربها تتحيض 7 أيام تحيض 7 أيام. وهذا هو الغالب، والتنصيص على الغالب. لكن لو كان أقاربها تجلس 9 أيام نقول لا تزيد على 7، وإذا كان أقاربها يجلس 5 أيام نقول لا تزيد. الآن لا تعمل بعادة ولا تمييز، لأن لو كانت معتادة جلست عادتها، ولو كانت مميزة عملت بالتمييز. هذه ليست معتادة ولا مميزة، هذه تجلس 6 أيام أو 7 باعتبار ما يحصل لأقاربها. في علم الله، في علم الله، يعني هذا الأمر لا أستطيع أن أجزم به أو أبت به من غير نظر في عادة أقاربك، الله جل وعلا أعلم. ثم اغتسلي وجوبا، وهذا غسل الحيض، لأن الحيض انقطع حقيقة ولا حكما؟ حكما، انقطع حكما. ثم اغتسلي فإذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت فصلي 24 ليلة أو 23 ليلة، يعني بالأيام 24 ليلة إن تحيضت 6 أيام، و23 ليلة إن تحيضت 7 أيام، يعني بقية الشهر. وصومي وصلي، وصومي وصلي، فإن ذلك أو فإن ذلك يجزئك، يعني يكفيك شرعا، وإن لم تميز اعتاد تجلس أيام عادتك هذا يكفيك شرعا، لأنه لو لم يقل بهذا فإما أن يقال لا تصلي أبدا أو تصلي باستمرار، لكن هذا حكم شرعي يرجع إليه متى إذا لم يكن ثم عادة ولا تمييز. فإن ذلك يجزئك يكفيك شرعا، وكذلك فافعلي، يعني تجلسي 6 أيام أو 7 في كل شهر كما تحيض النساء، يعني غالب النساء من أقاربك، يعني أحالها إلى أقاربها، وكما يطهرن لميقات حيضهن. ومعلوم أن الرجوع إلى عادة غالب النساء كما في هذا الحديث خاص في من لا عادة لها ولا تمييز على ما تقدم. وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن، فإن قويت على أن تؤخرين وتعجلين. عندكم تؤخرين وتعجلين ولا تؤخري وتعجلي؟ بالنون ولا بدون؟ ها؟ بدون نون. تؤخري بالياء، على كل حال معروف اللي في البلوغ بدون ياء، وهنا قال في سين وراء وطاء وهاء تؤخري، وسين وراء وطاء وهاء تعجلي. يعني كم في الأصول؟ واحد اثنين ثلاث أربعة أصول بحذف النون، وهو مقتضى قواعد العربية، هو مقتضى القواعد. لكن لماذا أثبت النون؟ هل لأنه في الأصول التي خرج منها النون ثابتة؟ لم يبين هذا. يعني الأصل أن يقول في سين وإلى آخر النسخ الأربع تؤخري، وما أثبته فهو مقتضى ما في الأصول. يعني الأصول المخطوطة الأربع الأصول ما فيها نون، فعلى ما اعتمد في إثبات النون؟ هل لأن الأصول التي خرج فيها الحديث من المسند وسنة أبي داود وغيره، الأصول التي خرج الحديث أحمد وأبو داود بن ماجه والترمذي إلى آخره، هل فيها نون؟ أو على ما اعتمد في إثبات النون؟ والقواعد تقتضي حذف النون، والأصول الأربعة التي اعتمد عليها كلها بحذف النون، فلماذا أثبت النون؟ لا يمكن أن يثبت النون إلا إذا كانت في الأصول المخرج منها كذلك، وإلا يصير خطأ في التحقيق، أو يكون عنده أصل اعتمده فيه إثبات النون، يعني من الأصول المخطوطة. إن هذه عملها في الفعل، ما عملها في الفعل؟ أن ولن وكي النصب، والفعل المقترن بياء المؤنث المخاطبة ينصب بإيش؟ بحذف النون. لكن جاء في شواهد العربية ما يدل على إلغائها، أن تقرآن على أسماء ويحكم، فله ما يشهد له، لكن إثباته يحتاج إلى أن يكون اعتمد على الأصول التي خرج منها الحديث، أو على أصل اعتمده يكون هو أوثق النسخ. ما أن يثبت من غير أصل نعتمد عليه فلا، لأن الأصل أنها عاملة، ولم تمكن من مراجعة الأصول المصادر الأصلية التي خرج منها الخبر. فإن قويت على أن تؤخرين الظهر وتعجلين العصر، تقومي بهذا العمل والاغتسال ثلاث مرات وتجمعين هذا الجمع، وتقديم تأخير الظهر وتقديم العصر، تأخير المغرب وتقديم العشاء، يسميه أهل العلم الجمع الصوري. الجمع الصوري، تؤخر الصلاة الأولى إلى آخر وقتها، وتقدم الصلاة الثانية إلى أول وقتها. وجاء في حديث ابن عباس في صحيح مسلم في الجمع أنه صلى سبعا وثمانيا من غير خوف ولا مطر، جاء فيه أنه عجل أخر الأولى وعجل الثانية فصار جمعا صوريا، وعليه حمله بعض أهل العلم لأنه بدون سبب، وأراد أن لا يحرج أمته عليه الصلاة والسلام، وأراد أن لا يحرج هذه المرأة ويشق عليها، فوجهها إلى هذا الجمع. لكن الجمع الصوري بمعناه الدقيق، بمعنى أنه لا يوجد فاصل بين الصلاة الأولى والثانية. الآن وقت صلاة العصر في الثالثة مثلا 46 دقيقة، صحيح؟ نقول تصلي الظهر في 43 دقيقة، بمعنى أنها إذا سلمت يكون وقت صلاة العصر قد دخل. وقل مثل هذا في المغرب والعشاء، هذا جمع صوري حقيقي، حقيقي باعتبار الالتصاق، صوري باعتبار أن كل صلاة وقعت في وقتها، فالحقيقة باعتبار التصاق الصلاتين لا فاصل بينهما إلا الإقامة، وهو صوري باعتبار أن كل صلاة وقعت في وقتها. لكن هل هذا فيه مشقة ولا ما فيه مشقة؟ نعم، مع وجود التقويم سهل، والتقويم والساعة موجودة 43 يقيم لصلاة أو تقيم لصلاة الظهر، فإذا سلمت فإذا بها قد صارت 45 مثلا، فإذا أقامت وكبرت للثانية دخل وقتها. أن تصور المسألة في وقت هذه المرأة وش تبي تسوي؟ ما تستطيع. الجمع الصوري فيه مشقة شديدة، لأن ملاحظة أوائل الأوقات وأواخرها بدقة أشق على المكلف من التوقيت، من أن يصلي كل صلاة في وقتها. ولذا الحنفية لما منعوا الجمع بالكلية حتى في السفر، لما منعوه وحملوه على الجمع الصوري قيل الجمع إنما شرع لرفع المشقة، ومراقبة أوائل الأوائل الأوقات وأواخرها في المشقة أعظم من أن تصلى كل صلاة في وقتها. لكن ما يمنع أن تؤخر الصلاة هنا إلى الثالثة والنصف مثلا، وتعجل صلاة العصر إلى الثالثة وخمسين أو خمسين دقيقة أو 55 دقيقة. فيه تأخير وفيه تعجيل، لكن ما هو تأخير بدقة بحيث تراقب الشمس هل صار ظل الشيء طوله مثلها أو مثله، لا، لأن هذا في مشقة عظيمة على المكلف. ولذا قال فإن قويتي، ورده إلى قوتها وقدرتها، ما يدل على أن الأمر في ساعة، المقصود أن لا تشق على نفسها. فإن قويتي على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر ثم تغتسلين حتى حين تطهرين وتصلين الظهر والعصر جميعا، ثم تؤخرين المغرب والعشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي. ولذا جمع من أهل العلم لم يلتفت إلى هذا الجمع الصوري، يعني هو يفهم منه أنه جمع صوري لأن فيه تأخير الأولى وتعجيل الثانية، لكن أهل العلم لما رأوا الحكمة مشروعية الجمع والتخفيف على المكلف وأن هذا الجمع الصوري أشد من التوقيت، قالوا أنه جمع حقيقي، والمرأة المستحاضة أن تجمع جمع حقيقي تؤخر الصلاة الظهر عن وقتها إلى وقت العصر. فإذا أمكن الجمع الصوري ولو وجد فاصل بين الصلاتين شيء يسير، وهو مع وجود التقاويم مع وجود الساعات أمر سهل بالنسبة للمكلفة، وهو أولى من الجمع الحقيقي، لأن الجمع الحقيقي يترتب عليه ترك الصلاة الأولى إلى أن يخرج وقتها. في الجمع الصوري تصليها في وقتها، لكن المشقة المترتبة على ذلك ترتفع بوجود الفاصل. ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي، وتغتسلين مع الصبح وتصلين الصبح، لا تجمع ولا يجمع إليها، هي مفردة تحتاج إلى غسل مستقل، وكذلك فافعلي وصومي إن قويت على ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعجب الأمرين إلي أن تفعل هذا الفعل، يعني أحبه إلي عليه الصلاة والسلام وأحسنه، وغيره جائز. وهذا يدل على أن بعض الأعمال أفضل وأحب وأحسن وأعجب إلى الشارع من بعض. وهو أعجب الأمرين إلي، الأمر الأول أن تغتسل مرة واحدة عند انتهاء الحيض وبعد ذلك تتوضأ لكل صلاة، هذا الأمر الأول. والثاني أن تغتسل لكل صلاة لكنها تجمع مع وجود المشقة، يعني الأمر الأول أن تغتسل مرة واحدة إذا انقطع حيضها حقيقة أو حكما، ثم بعد ذلك تتوضأ لكل صلاة على ما سيأتي. الأمر الثاني وهو أعجب إليه عليه الصلاة والسلام أن تغتسل لكل صلاة لكنها تجمع لوجود المشقة، يقول رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي، وهذا لفظه وصححه الترمذي، يقول حسن صحيح، وكذلك صححه أحمد بن حنبل فيما نقله الترمذي، وحسنه البخاري أيضا فيما نقله الترمذي عنه، وقال الدارقطني تفرد به ابن عقيل وليس بقوي في حفظه شيء، وهنه أبو حاتم ضعفه، وقال البيهقي تفرد به عبد الله بن محمد بن عقيل ومختلف الاحتجاج به. وعلى كل حال حسنه ظاهر.